فهو كفارة له. فإن قلت فما معنى حديث الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين؟ فقال له الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر. الحديث. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة أمر يريب، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرض بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، وذكر في آخر الحديث فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في قضيته، وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وأنه وإنها أن يقضي القاضي وهو غضبان فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا سواء، لكونه فيهما معصوما. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه لم يكن لتعد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له وضربتني بالقضيب فلا أدري أعمدا أم أردت ضرب الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه فقال الأعرابي قد عفوت عنك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالسوط لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له تدرك حاجتك وهو يأبى، فضربه عليه السلام بعد أن نهاه ثلاث مرات. وهذا منه عليه السلام لمن لم يقف عند نهيه صواب وموضع أدب، لكنه عليه السلام أشفق إذ كان حق نفسه من الأمر حتى عفى عنه. وأما حديث سواد بن عمرو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال عليه الصلاة والسلام ورس ورس حط حط، وغشيني بقضيب كان في يده في بطني فأوجعني، قلت القصاص يا رسول الله، فكشف لي عن بطنه صلى الله عليه وسلم فأبيت القصاص. وإنما كان ضربه عليه السلام لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيها، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه. فصل في أن عامة أفعاله صلى الله عليه وسلم سداد وصواب والرد على بعض الشبه، وأما أفعاله عليه السلام الدنيوية فحكمه فيها من توقي المعاصي والمكروهات ما قد قدمناه، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه، وكله غير قادح في نبوته عليه السلام، بل إن هذا فيها على الندور، إذ عامة أفعاله على السداد والصواب بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب على ما بينا، إذ كان عليه السلام لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته وما يقيم به رمق جسمه، وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته، وما كان فيها بينه وبين الناس من ذلك، فبين معروف يصنعه أو برج يوسعه أو كلام حسن يقوله أو يسمعه أو تألف شارد أو قهر معاند أو مدارات حاسد، وكل هذا لاحق بصالح أعماله عليه السلام، منتظم في ذاك وظائف عباداته، وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال، ويعد للأمور أشباهها، فيركب في تصرفه لما قرب الحمار وفي أسفاره البعيدة الراحلة، ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات، ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع وإجابة الصارخ، وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته، وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه، كما يترك الفعل أبدا وقد يرى فعله خيرا منه، وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيرة في أحد وجهيه، كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها، وتركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم، ورعاية للمؤمنين من قرابتهم، وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث، وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش وتعظيمهم لتغييرها، وحذارا من نفار قلوبهم لذلك، وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله. فقال لعائشة في الحديث الصحيح: لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. ويفعل الفعل ثم يتركه لكون غيره خيرا منه، كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو من قريش، وقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ويبسط وجهه للعدو الكافر رجاء استئلافه، ويصبر للجاهل ويقول: إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره، ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه، ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته، ويتسمت في ملئه حتى لا يبدو منه شيء من أطرافه، وحتى كأن على رؤوس جلسائه الطير، ويتحدث مع جلسائه بحديث أولهم، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، قد وسع الناس بشره وعدله، لا يستفزه الغضب، ولا يقصر عن الحق، ولا يبطن على جلسائه، يقول: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فإن قلت فما معنى قوله لعائشة رضي الله عنها في الداخل عليه بئس ابن العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول وضحك معه، فلما سألته عن ذلك قال: إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره، وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ويقول في ظهره ما قال؟ فالجواب عن ذلك أن فعله عليه السلام كان استئلافا لمثله وتطييبا لنفسه ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام. ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مدارات الدنيا إلى السياسة الدينية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستألفهم بأموال الله العريضة، فكيف بالكلمة اللينة؟ وعن صفوان: لقد أعطاني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي. وقوله فيه بئس ابن العشيرة هو غير غيبة، بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم، ليحذر حاله ويحترز منه، ولا يوثق بجانبه كل ثقة، ولا سيما وكان مطاعا متبوعا في قومه. ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة، بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان، كعادة المحدثين في تجريح الرواة والمزكين في الشهود. فإن قيل: فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد أخبرته أن موالي بريرة أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء؟ فقال لها عليه السلام: اشتريها واشترطي لهم البلاء الولاء، اشتريها واشترطي لهم الولاء، ففعلت. ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالشرط لهم، وعليه باعوا، ولولاه والله أعلم لما باعوها من عائشة كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها. ثم أبطله عليه السلام وهو قد حرم الغش والخديعة. فعلم أكرمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مما يقع في بال الجاهل من هذا، ولتنزيه النبي عليه السلام عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة في الرواية. قوله اشترطي لهم الولاء إذ ليست في أكثر طرق الحديث، ومع ثباتها فلا اعتراض بها إذ يقع لهم بمعنى عليهم. قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم، وقال وإن أساءتم فلها أي فعليها. فعلى هذا يكون معناه اشترطي عليهم الولاء لك، ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لما سلف لهم من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك. ووجه ثان أن قوله عليه السلام اشترطي لهم الولاء ليس على معنى الأمر، لكن على معنى التسوية والإعلام، بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن الولاء لمن أعتق. فكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي، فإنه شرط غير نافع. وإلى هذا ذهب الداودي وغيره، وتوبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا. الوجه الثالث أن معنى قوله اشترطي لهم الولاء أي أظهري لهم حكمه وبيني عندهم سنته، أن الولاء إنما هو لمن أعتق. ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك وموبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه. فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله وأخذه باسم سرقتها، وما جرى على إخوته في ذلك وقوله تعالى إنكم لسارقون ولم يسرقوا، فعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان على أمر الله تعالى، كان عن أمر الله تعالى، لقوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان كذلك فلا اعتراض به كان فيه ما فيه. وأيضا فإن يوسف كان أعلم أخاه به إني أنا أخوك فلا تبتئس الآية. فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقب الخير له به وإزاحة السوء عنه والمضرة بذلك. وأما قوله أيتها العير إنكم لسارقون فليس من كلام يوسف ولا من قوله، فيلزم عليه جواب لحل شبهه. ولعل قائله إن حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك. وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له، وقيل غير هذا. ولا يلزم أن يقول الأنبياء ما لم يأتي أنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم. فصل في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى جميع الأنبياء عليهم السلام، وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء وامتحانهم بما امتحنوا به كأيوب ويعقوب ودانيال ويحيى وزكريا وعيسى وإبراهيم ويوسف وغيرهم صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه وأحباؤه وأصفياؤه. فاعلم وفقك الله أن أفعال الله تعالى كلها عدل، وكلماته جميعها صدق لا مبدل لكلماته، يبتلي عباده كما قال تعالى لهم لننظر كيف تعملون، وليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فامتحانه عز وجل إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم، وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم ليتأسوا في البلاء بهم ويتسلوا في المحن بما جرى عليهم ويقتدوا بهم في الصبر، ومحو لهنات فرطت منهم أو غفلات سلفت لهم ليلقوا الله تعالى طيبين مهذبين، وليكون أجرهم أكمل وثوابهم أوفر وأجزل.